نبي الرحمة وكاشف الهمة المؤيد بالعصمة الناطق بالحكمة إمام الهدى وقامع العلا ودافع الردى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه المتأكدين بآداته والمدافعين عن دينه والداعين إلى سبيله والقائمين بحقه والحافظين لعهده. أما بعد فيا عباد الله، احمدوا الله تعالى أن جعلكم أهل الأرض المقدسة وأنعم عليكم بالرباط والصلاة في المسجد الأقصى، فأنتم في نعمة عظيمة ومنة كبيرة. لقد ارتضاكم من تخوض هذه المعركة نيابة عن أمة الإسلام، فكونوا على قدر المسؤولية، كونوا حماة الديار، وتمسكوا بدينكم وعقيدتكم تفوزوا عند ربكم. ومن هنا من هذه الرحاب الطاهرة من الأرض المقدسة ومن علياء هذا المنبر الصلاحي نتوجه إلى أمتنا الإسلامية أن يكونوا على كلمة سواء، على كلمة واحدة، وأن يعتصموا بحق الله جميعا، وأن يبذلوا النفس والمال وكل ما يملكون من أجل رفعتهم وعزتهم وكرامتهم وتحرير مقدساتهم. فالأقصى هو المعقد الأساس لأمة الإسلام، فإياكم ثم إياكم والتفريط في آخر معاقلكم. عباد الله، لا يستطيع أحد أن ينكر أننا نعيش حياة صعبة جراء الاحتلال وممارساته الظالمة، فبيوتنا تهدم وفلذات أبنائنا وعقيدتنا تقتل ومن ذلك والطرائق الباهظة التي تخرج من عرضنا والاعتقالات اليومية على قدم الوساء والامتحانات المستمرة لمسجدنا المقدس وبعناية الجنود المكفلين بالسلاح والاعتداء على المرابطين والمرابطات والمجاهدين والمجاهدات ومنعهم من دخول المسجد الأقصى. وأسران الكواسل يخوضون معركة شرسة لا تخل شراسة عما نحن فيه، وإخواننا ظاهرنا في قطاع غزة يحاصرون من القريب قبل البعيد، فما الذي فعلناه من أجل سرورهم ورفع الحصار عنهم؟ ونحن من هذه الرحلة الطاهرة نتوجه إلى العلي القديم في هذه الساعة المباركة أن يفرج عن أهلنا في قطاع غزة. اللهم فك الحصار عنهم، اللهم يسر أرزاقهم، وفك عنهم أذى الفجار يا عزيز يا غفار يا قهار. اللهم اقصر أسرانا وأعدهم إلينا سالمين آمنين، وارد له الصحة والسلامة يا رب العالمين. عباد الله، انظروا حولكم وانظروا في ساحة المسجد الأقصى، فالمستوطنات تطل عليكم وتحاصركم، وحال المسجد الأقصى لم يكن كما كان المسجد الواسع الآمن في زمن الأيوبيين والصلاح، زمن الأمويين وصلاح الدين وقوة المسلمين وعزتهم. المسجد الأقصى والأرض المباركة التي سقيناها بالماء الأحمر الدافئ من أرضها، وغرسنا فيها الأعراس الطاهرة الغالية من أجساد شهدائنا، تغير ولم تعد كما كان. لقد تبدلت الأرض غير الأرض، فلا يستشعر المؤمن بلذة العبادة ونشوة الخشوع ولا ذكريات النصر زمن الباكر ولا العزة والمجد زمن عبد الملك وصلاح الدين، زمن الباكرين الأبدان والقادة العظام. فأين أنت يا نور الدين؟ أين أنت أيها الظاهر المبصر؟ أين أنت يا حرز؟ وأين أنت من أهل الجنود؟ عباد الله، أين البرص التي فيها الراحة والعيش الناعم؟ لقد تغير الحال وانفضت ايام النعيم، ولم يبقى من الكرسي الا ما رقي في ميدان يسرى المعركه، وأحسنناه وأزال الدماء والدماء والضحايا وأصوات الشكايا والمستغيثين بالله الواحد القهار. عباد الله، لما صار عهد القدسي وتحملنا لتحمل الشر الرواسي، تحملنا لتحمل مرضة الجن، وإنما قلت للمسلمين في مرحلة الدنيا إن هذا الصبر الذي يدوم إلى الأبد، إنها إن صبرت قلوبهم التي بلغت بالإيمان فهل تصبر قلوبهم التي غلت من الطعام؟ وإن صبرت قلوبهم فهل تصبر قلوب أصوالهم؟ أجيبوا على هذا يا أمة الإسلام، فأرض فلسطين وبيت المقدس لجميع المسلمين في الدنيا، والواجب عليهم أن يقوموا بواجبهم بدلا من الحروب الظالمة التي تدور بينهم وأعداء الإسلام، كما تعلمون يشعلون لهم نار الفتنة والحقد. لماذا تسأل عروق أهل فلسطين؟ اسألوا قوم بالبر، كم من حق سمت، وكم من دم أريد، وكم من نفوس مزهقت، وكم من أرواح ذهبت. سألوهم كم من ولد أصيب وهو على يد أمه، وكم من أم أصيبت وحلم صبيها على سبيها فرضع مكانا لبيتها. سألوهم فإنهم يعرفون ذلك، لو الله تعرفهم فرنسا وتعلم أنه نور وحقهم. عباد الله، الإسلام يبكي ويستغيث، يدعو برأسه من هؤلاء الفجار، من هؤلاء البسرى وهؤلاء أهل البدع والضلال، من الظلمة إلى السنة والزور، من المدعين ما ليس فيهم، فالويل لهم ثم الويل لهم. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. عباد الله، تذكروا جيدا أننا ما حزنا في عهد فلسطين، وإنما غلب فينا عناصر غريبة وألت الأجنبي وتمكنت لأمتها. لقد كانوا يلبسون في الليل جلد التابع الثليل، ويلبسون في النهار أمامكم جلد الإنسان المضاع. وهي أيام مولت ولم يبق منها إلا القليل، وأيام البشر رجال، وهي قادمة بإذن الله، وإشارتها قد ظهرت وباتت لأصحاب البصائر والضمائر الحية. عباد الله، إن السماء كل الحق أن تنجر ثمن على الأرض لما أصاب أمة الإسلام، ما صار عن دوائر وهلاك وقتل، إنه أصابكم وقلوبكم يا من شهدتم عظمة المسجد الحرام، لتنظروا أن الرجال تبنوا تحت التراب في اليمن والعراق والسوريا، إله على الأرض في كل مكان، تلك الأرض التي كانت الملوك الكبار يخرون عليها ركعا سجدا، وأصبحت الأنهار تسبح بدم أهلها. أين الرجال الأوفياء والأمناء لأمتهم؟ أين العزمات السلمية والفتوحات العملية؟ أين الهجرات والنجدات الخالدية؟ أين التدابير العسكرية الصارعية؟ هي المشاهد تلوح بالقبح رغم المآس والسعاد. لقد كان لنا أن نعود عودة حميدة لديننا المتين وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم بالإخلاص والإيمان والعمل الصالح، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال جل جلاله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. عباد الله، أيقظ الله وإياكم وجميع المسلمين لعهد العدة، وثبت أقدامنا وقت الشدة، ورزقنا الإخلاص قبل انقضاء المدة، وقدم صاحبنا بالعفو قبل كفوف طلب الأدب وانتهاء المدة، وغيب وجوهنا بالصدق يوم ترى الذين كانوا على الله وجوههم مسودة. عباد الله، توجهوا إلى المولى الكريم وادعوا الله تبارك وتعالى وتمنوا قيمنا بالإجابة، فيا حبذا المستغفرين استغفر الله. الحمد لله العلي الغادر القوي الظاهر الرحيم الغافر الكريم الساتر باسم الله القاهر والقران الباهر نحمده ونحمد نعمه منه مستفاده ونشكره وشكر اكبر زياده حسبي الله ايها المؤمنون على نعمه الصيام والصلاه والقيام واساله المزيد عن الكرم ونشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين ونشهد ان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو المصطفى الامين ورضي الله عن الصحابه اجمعين وحفاظ الليل وقسائر النهار فلهم بكافه السنان والقلوب بالقران اما بعد فيا عباد الله يا من وقدتم بكالقعد المقدسه لاداء صلاه الجمعه الاولى من هذا الشهر الكريم تذكروا ان الارض ارضكم وان المسجد مسجدكم وان عند الله دعاءكم والملائكه تحرسكم وتضع اجنحتها لطلابكم فقولوا عند حسن الظن بكم توبوا الى ابيكم وتيقنوا انكم على باب رب كريم يعفو ويصفح اصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامه الضيفان تعفو الملوك عن النزيه بساحتهم كيف النزول بساحه الرحمن يا من اذا راب المزيه بذاته ستر الطبيعه وجاد باليسار عباد الله فانتم في شهر رمضان وكله مغفره ورضوان ومحبه واحسان تصومون وتصلون وتقومون تصلون التراويح وتنعمون بالتسابيح وتصدقون عن المساكين والمحتاجين وتكسون الارامل والايتام واصحاب الحاجه فهنيئا لكم بهذه النعم العظيمه فقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم من كسى وليا لله ثم كساه الله بالفطر الجنه ومن اطعمه على جمع اطعمه الله بالثمار الجنه ومن سقاه على ظما سقاه الله من الرقيق المخدوم يوم القيامه فقولوا يا عباد الله كما امركم افعلوا الخير لعلكم تفلحون صلوا ارحامكم وارحموا اخوانكم وابتعدوا عن البغضاء والسحنان وسفك الدماء اياكم الفتن والنزعات العرقيه والخلاف والخلافات الطائفيه والنزغات الشيطانيه والعبادات المذهبيه احبوا المسلمين وصافحوا محبه لله تعالى وقد ورد عن الصحابي الكريم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم من صافح اخاه المسلم ليس في صدر عبدهما على صاحبه عنا اي لم تتفرق ايديهما حتى يغفر الله لهما ما مضى من ذنوبهما ومن نظر الى اخيه المسلم نظره ليس في قلبه عليه عنا لم يرفع خطاه حتى يغفر الله لهما ما مضى من ذنبه انظروا الى نبينا صلى الله عليه وسلم كيف عفى عن اهل مكه وقال لهم اذهبوا فانتم طلقاء وكيف صدق عفى عن اخوته وقال اليوم يغفر الله لكم وانتم هنا يا اهلنا في ارضنا المباركه اوفوا عن اخوانكم وسابقوا من اساء اليكم في هذا الشهر الكريم واحذروا المعاصي احذروها جيدا فكم سلبت من نعم وكم جلبت من نقم وكم خربت من ديار وكم اخذت ديارا من اهلها فما بقي منهم ديار كم اخذت من الرصاص بالثار كم عت لهم من اثار يا شباب الاسلام اعملوا لمجدكم وعزكم وكرامتكم اياكم والتواصل مع وسائل اللهو والفساد اياكم القنوات الاباحيه التي تطلب الرجوله في الانسان واهتموا بامركم وامور دينكم التي تقربكم من مولاكم عليكم بالصيام والقيام وحلقات العلم وقراءه القران وحفظه وانتم يا اهل العلم انتم مساعي النور والهدايه لولاكم لعاش الناس حياه المديره تذكروا انكم انتم الامناء على دين الله اما قال الله تعالى للناس فاسالوا اهل الذكر انظروا الى سلفكم الصالح وكيف سطروا من المجد الكريم والتضحية لمن بعدهم. اسلكوا طريق الحق وإن ضل سالمون، وحارب الباطل وإن ضل محاربون. هذا هو الإمام المنفرد الشهيد أبو بكر بن أبي سيف رحمه الله. سجله بنو عبيد وكانوا يسبقون الصحابة ويتلاعبون بالدين، فلما أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر أتدعون من تفعلين عند الله؟ لقد صدقوا. وقالوا له: بلغنا أنك قلت إذا كان مع الرجل عشرة أسهم ولبان يبلغني سهما وقيل تسعة. قال: لا، ما قلت هذا، بل قلت إذا كان معه عشرة أسهم ولبان يبلغني بتسعة وليبني العاشر فيكم أيضا فليكم أن يكون الملة. وقتلتم الصالحين ارتعدتم النور الإلهية. أتدرون يا عباد الله ما الذي حصل بعد ذلك؟ لقد أمروا بسرقه، فكان يذكر الله ويسر، وكان يسمع من جسده الشريف قراءة القرآن، وكان الإمام دار رطلي وتباكل به ذكرا وعزا. عندما يذكره يبكي ويقول: كان رحمه الله يقول: كان ذلك في الكتاب مسرورا. لقد كان كل شعرة في جسده الطاهر تقرأ القرآن، لم يتراجع عن مواقفه الصحيحة مهما تكلم الأمر. لقد وقف مواقف الرجال وقف موقف العزة والكتاب. اسمعوا ماذا قال تلميذه الشعشع المصري: رأيت أبا بكر الإمام المصري بعدما قبل به في المنام وهو في أحسن هيئة، فقلت له: ما فعل الله به؟ أتدرون ماذا قال؟ اسمعوا ماذا قال يا عباد الله: حملني مالكي بدرك عز وباعثني بقرب الانتصار وقربني وأفنني إليه وقال: أنعم بعيش في جواري. عباد الله، إن لأهل العلم مكانتهم، ومن أهل العلماء نسأل كل إنسان عند الله من الشهداء، فالواجب عليهم أن يبلغوا رسالة الله متولى أو خوف. فأمير المؤمنين عمر استشهد في محرابه، وعثمان وهو يقرأ في كتابه، وعلي وهو يهاجم الكفر وأحواله. وليس من المؤمنين الصادقين الذين استروا أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يا عباد الله، العالم هو الذي يظهر عليه أثر العلم، وخشية الله والبعد عن الشبهات والأعوام. وإذا اشتغل العلماء بجمع الحلال صار العوام يأكلون الشبه، وإذا صار العلماء يأكلون الشبه صار العوام يأكلون الحرام، وإذا صار العلماء يأكلون الحرام صار العوام في ضلال مبين. أما إن الزمان يهدم بذلة عالم أو بذلة منافق بالقرآن أو حكم أئمة المضلين. انظروا يا عباد الله لهذه المرأة الصالحة، إنها أم سفيان الثوري العالم الفقيه الجليل. اسمعوا ماذا قالت: يا بني اطلب العلم وأنا أفديك بمثل هذا. يا بني إذا كتبت عشرة الأحرف فانظر حتى في نفسك زيادة تدخل في مشكلك وحلمك ومقارك، فإن لم يزدك فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك. لله بر لي المرأة الصالحة عرفت كلمة رب الرجال. فهذا هو سفيان في مقام أبي حنيفة في العلم والمعرفة. وأنت يا أيها الحاكم المسلم، إن أمتك المسلمة تتلقب منك جنة عملية توقد في وجهك صاحب همة في تنفيذ هذه الغفلة المتهمة، وتنتظر منك صيحة أيوبية تغرس الذكر الأمل في مجاهد اليأس. وعلى قدر المعونة تأتي من الله المعونة، فاستعن بالله ولا تعجز. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما عافيتنا، وارحمنا أن نتكلم ما لا يعنينا، وارحمنا حسن النظر بك. يجعلنا اللهم من يعصى السماوات والارض والجلال والاكرام والعزه التي لا تكرام نسالك يا الله الرحمن بجلالك وقرب وجهه ان تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا من القوه على النعم الذي يرضيك عنا ونسالك ان تنور بكتابك ابصارنا وتطلق به السنتنا وتحرج به عن قلوبنا وتشرح به صدورنا وتستعمل به ايديننا وامتاننا وتغطينا على ذلك وتعيننا عليه فانه لا يعين على خيره ولا توفق له الا انت. اللهم اعصمنا فيما بقي من اعمالنا ولا تؤاخذنا بما علمت من افعالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله كثيرا تذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وذكر الله اكبر والله بما لكم لا تصنعون. الله اكبر الله اكبر.